أبي إبراهيم سيد ولد مضعون يا رسول الله. أبي إبراهيم سيد ولد مضعون يا رسول الله. كريم يا من العالم المكنون ويا من أمره بين الكاف والنون يا رسول الله. سعيد واجمل والدي وبنون يا رسول الله. العون يا أبي إبراهيم الولد مضعون يا رسول الله. أملى بالخير باطني ومعروني وعاد من شر نفسي والملعون يا رسول الله. العون يا دائما يا كريم في عوني لنا على منها اكتابت الربون يا رسول الله. اللي اسمع ما قال سيد الصابون واسلك تير الجريد والهون يا رسول الله. اللي وعوني ابي ابراهيم ولد وضعون يا رسول الله. على المدحون فلح المحزون به ما أجول غير شك ما أجون يا رسول الله. اليعون على الوحيد ولن وضعون يا رسول الله. الله سبيل الخير والرشاد يهدينا إلى سحدار الهنين عدينا رسول الله. العون هذه وعيد ولا الوضعون يا رسول الله. هذا المملوك في الطرح وفي أعمى جفي عنا جاه له معمى رسول الله. الرسل جميع صلى بهم أما ناجى المولى وناجى فات الأمة رسول الله. العون يا أبي إبراهيم ولن وضعون يا رسول الله. هذا المدخول للقوات الهامة هذا الشفاء لنا يوم الطامة رسول الله. يهون أمر رزقه ومعاش رسول الله. ارجعوني ابي الله.